من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا قد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف بإذن

بصير إن الله ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاء صدق الله العظيم.